بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الآية التالية: وإذا طلقتم النساء، هو في تفسيره جعلها مع المقطع التالي، فأغلبنا الطبعة اللي معنا طبعة الكتب العلمية الآية دي مع المقطع التالي. يقول: الطلاق مرتان. كان الطلاق غير محصور في الجاهلية في عدد، ثم إن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: لا أطلقك ولا أغويك أبدا، أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك، وهكذا. فشكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت. كان الطلاق، كما ذكرنا المرة الماضية، إن الطلاق كان قبل ذلك مفتوح، يعني ما فيش، كان كل الطلقات رجعية. فورد في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: لا أطلقك ولا أويك، فيطلقها حتى إذا دنت العدة يروح مرجعها تاني، فهددها لذلك. فشكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية. قال: وحاصله أن الطلاق الرجعية مرتان. فإمساك بمعروف، أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فلك الخيار في المراجعة وحسن المعاشرة، أو تسريح بإحسان، قال: للطلقة الثالثة أو بأن لا تراجعها ضرارا. الطلاق مرتان، الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق محصورا بطلقتين ينفع فيهم ان هو يراجعها بعد كل من الطلقتين. بعد الطلقه الثالثه يبقى هي الطلقه بائنه كما سياتي باذن الله تعالى. فهنا يقول: فامساك بمعروف، اي اذا طلقتها واحده او اثنتين لك ان تمسكها، لك ان تمسكها، لك ان تراجعها مره اخرى اثناء العده، او تسريح بالإحسان. وفي قوله تعالى: أو تسريح بإحسان، هو ذكر قولين. قال: أو تسريح بإحسان بالطلقة الثالثة أو بألا تراجعها ضرارا. ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين أولا موجود: أو تسريح بإحسان، أن التسريح، القول الأولاني أن التسريح إن هو يطلقها الطلقة الثالثة. فإذا طلقها الطلقة الثالثة خلاص كده ليس له أن يراجعها. القول الثاني مش مرتبط بالطلقة الثالثة. قول الثاني يقول: بألا تراجعها ضرارا، يعني أنت إذا طلقت مرة واحدة لك أن تمسك بمعروف أو أن تسرح بإحسان. ساعتها بعد الطلقة الواحدة أن هو يسرح بإحسان، يعني هيعمل إيه؟ يعني تنتهي العدة ساعتها دون أن يراجعها. فما يكونش الموضوع متعلق ب إن هي إن الأمر يبقى يصير ملزما له إن هو في الطلقة الثالثة. هو المعنى يحتمل هذا ويحتمل ذلك، وإن كان بعد كده، يعني الآية اللي بعد كده الله سبحانه وتعالى يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني أنت تأمل في الآية وأثبت القولين على المعنى هنا بالنظر للآية التالية. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لو قلنا إن التسريح بالإحسان يعني أن يطلقها الثالثة، هيجي بعد كده في الآية اللي بعدها فإن طلقها فلا تحل له من بعد. فإن طلقها كأنها طلقة بعد إيه؟ طلقة بعد الثالثة، يعني طلقة رابعة، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها طلقة رابعة. فهو بالنظر لسياق الآيات، بالنظر لسياق الآيات يضعف القول بإن هي الطلقة الثالثة، يضعف القول إن هي الطلقة الثالثة. عشان لو قلت أن التسريح بإحسان المقصود به الطلقة الثالثة، طب بعد كده هتيجي تقرأ فإن طلقها، ده بعد كده، بعد الطلقة، بعد ذكر الطلقة الثالثة. طبعا هو مثل هذا ما يعديش على مفسرنا رحمه الله، دي ما تعديش عليه. فهو ازاي يثبت القول ده بالرغم من ان القول ده انت اذا نظرت الايه اللي بعدها تكون بطلقه رابعه. وهذا الاعتراض الذي ذكرته ذكر عدد من المفسرين، او بعضهم يعني ذكر ان الصحيح في ذكر القول الثاني ما ينفعش تجيب الطلقه الثالثه عشان الايه اللي بعدها فيها فان طلقها. لما نيجي للايه التاليه فان طلقها، ذكر ان هذا من باب يعني التفسير لما سبق، يعني يعتبر ان فان طلقها هو الكلام فيه على هذا القول، على القول بان التسريح بالاحسان هو الطلقه الثالثه. قال فان طلقها فهذا تفسير لما سبق، ده مش حدث ثاني بعد ايه؟ بعد الطلقه الثالثه. الطلاق مرتان، امساك بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم قال ايها الولاة ان تاخذوا مما اتيتموهن من الصداق شيئا الا ان يخافا اي الزوجان الا يقيما حدود الله من مواجب الزوجين. ولا يحل لكم سيب دلوقتي لكم دول مين؟ هو هنا قال ايها الولاة، ايه مين الولاة دول؟ اللي هو ليه؟ ولي المرأة، ولي المرأة. دع هذه الجانب. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن النساء، اعطاهم ايه؟ اعطاها الصداق. لا يحل لكم ان تاخذوا من هذا الصداق شيئا، هو دلوقتي طلقها فلا يجوز له ان هو ياخذ ايه؟ ياخذ من المهر، ياخذ من الصداق الذي اعطاه لها، الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، اللي هو حكم الاختلاع الخلو، وياتي الكلام عنه. طيب هنا دلوقتي من الذي اتى المراه شيئا؟ مين؟ الزوج ولا الولي؟ اكيد الزوج طبعا، مش الزوج هو اللي دفع المهر؟ الزوج هو اللي دفع المهر. يبقى ولا يحل لكم، ربما متبادل للذهن، وهذا بالفعل متبادل للذهن، ولا يحل لكم ايها الازواج ان تاخذوا مما اتيتموهن اللي هو الجمهور او الصداق يعني شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. المعنى مش كده، المعنى متفق مع بعضه. ليه هو بيقول الولاة؟ ليه هو هنا قال الولاة؟ الولاة لا يحل لكم ايها الولاة. هو ذكر توجيه ذلك لكن مش هو ده السبب. احنا هنحاول نوصل للسبب مع بعض. هو ذكر توجيه ذلك يقول ولما كان الولاة يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع كأنهم الآخرون والموتون. يعني بيقول إن بما إنهم أثناء الترافع وأثناء التقاضي هو ممكن الولي بيذكر إن لا دي ليها، دي مفترض تاخد، لا المفترض فلان. فهو كأنه لما يذكر لا هو مش حكم، ولكنه يذكر شيئا في الأخذ والإعطاء فنسب الفعل له. طبعا هو ده مش تعبير، ده مش تعبير، ده كأنه بيوكل بعد ما الموضوع استقر عنده أن ولا يحل لكم اللي هم ايه؟ الولاة. برضه يظل السؤال ليه قال الولاة؟ وهذا فيه غرابة. لا مش عشان تبقى خفت، احنا لسه في الجملة الأولى. ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا. مين اللي يخافا؟ الزوج والزوج، الزوجان، صح ولا لا؟ إلا أن يخافا دول غائط، دول غائط. فربما والله تعالى أعلم، ونظر أو من قال بمثل قوله نظر ليه ان يخاف الزوجين الكلام عليهم بالغائب، فيبقى ولا يحل لكم، ربما استشكل في نيات الكلام، ولا يحل لكم مضاضه ايها الازواج ان تاكلوا مما اتيتموهن شيئا الا ان، وبعد كده الازواج يكون في الغائب، الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. ماشي، ولكن هو الامر محتمل، الامر في الضمائر محتمل كده في اللغه العربيه عادي مفيش مشكله. ثم القول بان هو ان هم الولاد ومحاوله التوجيه بهذه الطريقه، والله تعالى اعلم قد يكون في بعد ولا يتبادر الى الذهن، والمعنى ايسر واوضح واظهر اذا قلنا ولا يحل لكم ايها الازواج، بدل ما يتقال ولا اصل هم عشان بيبقوا موجودين فنسب اليهم فعل الاخذ والتنبيه. ولا يحل لكم ان واحد طلق، لا يحل له ان ياخذ شيئا من هذا الصداق. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن من الصداق شيئا الا ان يخافا، اي الزوجان، الا يقيما حدود الله من مواجب الزوجيه، يعني من مواجب الزوجيه لحقوق الزوجيه ان هو لا يؤدي حقها وهي لا تؤدي حقها، وهذا على ظاهر الايه. اقول فان شئتم ايها الحكام في المزاوجه، فان خفتم الا يقيم حدود الله، مين اللي هيخاف ان هما الزوجين ما يقيموش حدود الله؟ يقول الذي يحكم بينهم، ايها الحكام اللي هو القاضي يعني. والايه اعم من ذلك، فان خفتم ايها المسلمون، يدخل بقى فيها القاضي الحاكم اللي يحكم ما بينهم، الاولياء، اولياء العقلاء هم شايفين ان دول لو استمروا ممكن يبقى فيه عدم اقامه لحدود الله، فهو المعنى عام من ذلك، ويدخل فيه بالاولى، هو الحاجه يدخل فيها اللي هيحكم ما بين اللي هيحكم بينهم. فان خفتم الا يقيم من الزوج والزوجه، فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، مين اللي افتدت؟ المرأة. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هي هتدفع حاجة دلوقتي، هتدفع حاجة الزوج هياخدها، لسه هنتكلم دلوقتي في التفسير، ولكن احنا دلوقتي على المعنى عندي ان هي هتدفع حاجة الزوج هياخدها، والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عنهما في ذلك، ان هي تدفع وان هو ياخد هذا المال اللي انت في العبارة السابقة أو الجملة السابقة فيه هي في منع للزوج إن هو يأخذ منه، أن يأخذ من هذا الإلم. طب إيه الحكم ده؟ يقول أي لا جناح على المرأة فيما أعطت، ولا على الرجل فيما أخذ. وحاصلها أن لا يجوز أن تضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الصداق. اولا هو دلوقتي لو طلق مش هياخد حاجه من ايه؟ مش هياخد حاجه من الصداق. فهنا بيقول حاصل الكلام اولا انه ممنوع من ان يضيق على المراه، هو دلوقتي هو لو طلق مش هياخد حاجه من الصداق، فيضيق على المراه حتى تستدي نفسها، يضيق على المراه حتى تستدي نفسها، فايه؟ فترجع له المهر، ترجع له جزء من المهر. يقول وحاصله انه لا يجوز ان تضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما اعطيتموهن من الصداق. طب جابها منين دي؟ جابها منين؟ ما جابها من العبارتين مع بعض، ان هم ممنوعين ان هم ياخدوا شيء من الصداق، وفي حاله مستثناء ان هو ان خفتم الا يقيم حدود الله، دي لسه اللي هنتكلم في معناها. يقول نعم إذا تراضيا وطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يقول لهذا كثير من السلف والخلف على أن الخلع حرام إلا أن يكون الشقاق من المرأة، لكن ذهب الشافعي إلى أنه إذا جاز في حال شقاقها فبطريق الأولى عند الاتفاق، لكن في غير هاتين الصورتين فحرام. هو هذه المسألة طبعا تفصيلها زي ما احنا متعودين نقول تفصيلها في ايه؟ في كتب الفقه. ولكن توضيحا للكلام الذي ذكره العلماء بيتكلموا فيه الكل امتى يجوز وامتى لا يجوز. فهنا دلوقتي اذا كان الشقاق من المراه يعني المراه نفسها هي المراه نفسها هي الكارثه المراه نفسها هي الكارثه اذا كان الشقاق من المراه يبقى يجوز ساعتها ان هي تخترع. طب لو هو اللي كارث لو هو اللي كارث يطلق لو هو اللي كارث يطلق وهذا سيترتب عليه احكام في الصلاه. طيب لو هي الكارثه يبقى هنا اللي هو المساله اللي بيتكلم فيها بيقول ان السلف والخلق على ان الخلع حرام الا ان يكون الشقاق من المراه. ثم ذكر قول الشافعي ان اذا جاز الخلع واذا جاز التسريه نفسها لما يكون هي كارثه فمن باب اولى اذا تراضيا على ذلك يعني اذا تراضيا على ذلك يعني هم اذا تراضيا على ذلك ان هيحدث مثل ذلك وان هي هتفتدي ايه؟ هتفتدي بيه المال وايه؟ المساله دي فيها كلام بين اهل العلم. تلك حدود الله فلا تعتدوها قال بالمخالفه ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون قال عقب النهي بالوعيد مبالغه في التهديد. عقب النهي في قوله تعالى فلا تعتدوها. فالله سبحانه وتعالى حذرهم تلك حدود الله. وخلي بالك الرجل الذي يضيق على امرأته وهو يكتم في نفسه ان هو سيضيق لغايه لما هي تريد ان تفتدي نفسها. الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. وتلك حدود الله التي حدها الله سبحانه وتعالى وهو يعلم مواطن الامور ويعلم خفايا الصدور. فتلك حدود الله نهى الله سبحانه وتعالى عن اعتداء هذه الحدود ثم توعد نهى وبعدين بقى طيب واللي مش هيسمع الكلام والذي لن ينتهي عما نهى الله عنه جاء بعد كده الوعيد يقول عقب النهي بالوعيد ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون مبالغة في التهديد. فإن طلقها أي بعد اثنتين فهو مرتبط بقوله الطلاق مرتين. قال نوع تفسير لقوله أو تسريح بإحسان اللي لسه ذكرها من شوية. يعني لو تسريح أو تسريح بإحسان قلنا في تسريح بإحسان إن هي الطلقة الثالثة فهذا كأنه تفسير لها مش طلقة بعد الثالثة فإن طلقها بعد اثنتين ودلوقتي لما نقول إن طلقها بعد اثنتين فده مرتبط بالجملة الأولى في الآية السابقة الطلاق مرتين. بعد كده فإن طلقها بس النص ده حكم إيه؟ في النص ده حكم الاجتلاء. اتفضل. على بالظبط كده. الطلقة الأولى والثانية هتبقى في حالها ما نجحهاش. بالظبط كده. فكده ما الثالثة مش تبعها. الثالثة تبقى مش تبعها باعتبار أن الطلقة الثالثة وردت في الآية الثانية. يا إما تفسير وده معاكم بالظبط كده. إن هو لو قلنا بقى إن التسريح بإحسان من قال أن التسريح بإحسان الطلقة الثالثة يبقى الآية اللي بعدها مش بتقول طلقة بعد الثالثة لأن لا محل للطلقة الرابعة. طيب هو هنا ذكر ان هي مرتبطه بايه؟ مرتبطه بقوله تعالى الطلاق مرتين. طيب الطلاق مرتين فان طلقها بعد الطلقتين الطلقه الثالثه. طب ما في النص جه في حكم ايه؟ في النص جه حكم الابتلاء. يقول وذكر بينهما الخلع دلاله على ان الطلاق يكون مجانا تارة وبعوض اخرى. يعني مجانا فر وبعوض اخرى. مجانا يعني هو لن ياخذ شيئا وبعوض يعني هياخذ من المال. وهو هنا عبارته وكانه اعتبر ان الخلع طلاق. وهذه مساله خلافيه. هل الخلع يعتبر طلاق ولا ما يعتبرش طلاق؟ فان طلقها يعني بعد الاثنين طلقه ثالثه فلا تحل له من بعد أي بعد ذلك الطلاق حتى تنكح زوجا غيره. يقول أي حتى يطأها زوج آخر يعني في نكاح صحيح. أو المراد من النكاح العقد، والإصابة قد علم من الأحاديث الصحيحة. فإن طلقها طلقة ثالثة لا تحل له بعد هذه الطلقة حتى يضاءها زوج في نكاح صحيح. وهو هنا ذكر عبارة، ربما العبارة أنت لما سمعتها دلوقتي حاسس إنها من الخطوة، وقال لي قال يضاءها زوج آخر يعني في نكاح صحيح، أو المراد من النكاح العقد، وإيه الفرق بين الاثنين؟ فممكن يبقى في، أنا بتكلم دلوقتي في حكم الفقهي، أنا بقول معنى كلمة النكاح، كلمة النكاح ممكن تحتمل العقد دون وطأة، عقد دون جماع، وممكن تحتمل عقد مع جماع، ممكن تحتمل العقد فقط، وممكن تحتمل الكلام ده على فكرة في القرآن، يعني الكلام ده في القرآن في مواضع، النكاح يأتي بثلاث معاني، النكاح يأتي بمعنى الوضع حتى لو من غير زواج، الوضع حتى لو من غير زواج، ويأتي بمعنى العقد من غير وضع، ويأتي بمعنى الوضع مع الوضع مع العقد. الأولاني اللي هو الوضع بعيد عن إيه؟ بعيد عن العقد. واخدين بالكم من الفرق بين الثلاث احتمالات دول؟ هذه الكلمة، هذه الكلمة لها وجوه في القرآن، لها وجوه في القرآن، لها كذا وجه في القرآن، في معنى ده هنا، في معنى ده هنا، معنى ده هنا. معنى الوضع تجد مثلا في قول بعض المفسرين، قول في تفسير قول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فبعض المفسرين قالوا الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة. يعني هنا مش الكلام على إيه؟ مش الكلام على عقد الزواج، بس ده قول في التفسير، ده قول في تفسير الآية. هو هنا فسر ينكح إيه؟ إن هو يطأ من غير ما يبقى فيه كلام على إيه؟ من غير ما يبقى فيه كلام على عقد زواج صحيح. طيب المعنى الثاني اللي هو عقد دون وضع، مش ممكن ولا تعظيم عقدة النكاح باعتبار ايه؟ باعتبار العقد. وهذه الايه ربما تاتي اليوم ان شاء الله. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، يبقى هنا عقد وما انتهاش، مش يبقى ده عقد، وممكن تيجي بمعنى العقد والوضع مع بعض زي هنا. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو زوج عقد عليها وما دخلش بيها وطلقها لا تحل، للاولاني ان هي ترجع له خلاص. طيب لو حدث وطء في غير نكاح والعياذ بالله زنت مثلا، إذا ساعتها برضو لازم الوطء في نكاح صحيح. طب هو هنا في المعنى ذكر حاجتين، بيقول حتى يطأها زوج آخر يعني في نكاح صحيح، يبقى كده إيه؟ كلمة زوج دل على إيه؟ على إنه في عقد صحيح، صح ولا لا؟ يعني حتى تنكح زوجا غيره. يقول أو المراد من النكاح العقد. في مفسرين قالوا المراد بالنكاح هنا العقد، بس برضه بيقولوا لازم يطأها في هذا الزواج. الله طب ما انت ليه فسرتها هنا بالعقد؟ بيقول لك ما احنا عرفنا الوط، اشتراط الوط من السنه، هو ده اللي هو بيقوله هنا. الاصابه بقى ان يصيب منها ان يطالها علم من الاحاديث الصحيحه، يعني القولين نتيجتهم الفقهيه واحده، الاثنين نتيجتهم الفقهيه واحده، لكن هنا الكلام في تفسير معنى كلمه النكاح او كلمه حتى تنكح زوجا غيره. ايوه لا هو كده قولين في التفسير، لان التفسير بيان المعنى، فواحد هنا هيقول النكاح هنا المقصود به كذا، وواحد هيقول النكاح هنا المقصود به كذا، لكن الاثنين هيبقى مقالهم الفقه واحد. ان هنا الاولاني بيقول الايه وحدها داله على ان الذي يحلها لزوجها الاول ان هي يبقى في وضع في عقد زواج صحيح ثم تطلق بعد ذلك وبعد كده لو هترجع إيه الأولاني مرة أخرى. يقول الآية وحدها دل على كده، ثم السنة معضدة للآيات. الثاني هيقول لا، الآية دلت على جزء من الحكم والسنة دلت على جزء من الحكم، وفي أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذوق عسيلتها وتذوق عسيلته وإلى ونحو هذا من ونحو هذا من الأحاديث التي تدل على إن لا يكفي فقط العقد ولكن لابد من وضع في نكاح صحيح. فهم هنا القولين اللي هو ذكره، القولين اللي هو ذكره مش مبني عليهم اختلاف شخصي في الآخر، أو مش مبني عليهم اختلاف شخصي، هو ممكن يكون مبني عليهم اختلاف في الأدوات اللي يصل بها للحكم الشخصي في الآخر. إن هو ده هيقول عقد يقول ومعانا أدلة من السنة دلت على إن هو مش العقد بس، ده كمان إيه الوقت. فإن طلقها أي الزوج الثاني اللي هو اللي اتجوزها، اللي هو احنا عندي زوج أول طلق ثلاث مرات وبعد كده تزوجها واحد ثاني عقد عليها ودخل بها ثم طلقها، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. مين فلا جناح عليهما أن يتراجعا؟ هي والزوج الأول، وهذا واضح من سياق الآية. فلا جناح عليهما أن يتراجعا بنكاح جديد، بنكاح جديد، عقد جديد، إن ظن أن يقيم حدود الله من حقوق الزوجية. وتلك أي الأحكام المذكورة حدود الله يبينها لقوم يعلمون، قال يفهمون. قال ثم أعلم أن شرط التحليل في النكاح فاسد إلا عند أبي حنيفة، وقد صح لعن الله المحلل والمحلل له، هذا حديث صحيح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والذي يحلل له. فمين المحلل؟ الزوج، الزوج الثاني. هو العلماء تكلموا في نية التحليل، نية التحليل، وهذا يشير به أنه هو الخلاف في هذا الناس بنية التحليل هو المحلل أم لا، وكلام السلف يدل على أنه المحلل الملعون. بمعنى نية التحليل إمتى تبقى مفسدة لهذا الزواج؟ نية التحليل دي أصلا ممكن تبقى من واحد من ثلاث أنصار، هو ممكن يكون هو الزوج الثاني بيتجوز بنية أن يحللها الإيه؟ للأول، وممكن نية تبقى هي بتتجوز واحد بنية إن هو الواحد ما يعرفش، يعني تكون المرأة، المرأة نفسها بتتجوز بالظبط كده، وبعد كده إيه يطلقها، يطلقها وترجع إيه للأول، فممكن تبقى نية التحليل عندها، وممكن يبقى نية التحليل عند الزوج الأول أن ينفع أحدا دونه والتاني ما ينفذش نية التحليل. نية التحليل محتملة من إيه؟ محتملة من الثلاثة. وجمهور أهل العلم على أن نية التحليل تبقى مؤثرة لما تبقى من المحلل اللي هو إيه؟ الزوج الثاني، اللي هو الزوج الثاني. لكن نفترض مثلا أن في واحدة تزوجت وهي تقصد ذلك، هو الزواج نفسه هيبقى صحيح، تأثم على هذا القصد، هي تأثم على هذا القصد، ولكن الزواج نفسه صحيح، هو تزوج وإيه؟ تزوج ولم يكن يقصد بذلك أن يحللها به الزوج الأول. وفي بعض أهل العلم قالوا النية لو صدرت من أي حد منهم إيه كان ذلك مؤثرا في النكاح. قلت معا أن شرط التحليل في النكاح فاسد إلا عند أبي حنيفة، هو يحرمه، لكن بنتكلم ده على إيه؟ على فساد هذا الشرط. وهذا خلاف الجمهور، يقول وقد صح لعن الله المحلل والمحلل له، والخلاف في أن الناكح بنية التحليل هو المحلل أم لا. وذكرنا إيه؟ إن نية التحليل دي تكون مؤثرة عندما تكون من إيه؟ عندما تكون من المحلل. يقول وكلام السلف يدل على أنه المحلل الملعون، اللي هي نية التحليل تكون منه. قوله تعالى بالنسبة للعقد الجديد بياخد ثلاث مرات، هم خلاص يبدا من الاول. المقطع الثاني فيه الايه اللي ذكرها قبل كده قول الله عز وجل: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سبيقوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فان اراد انفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من صحبه النساء او اثننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم. يقول المفسر رحمه الله المتفصل ما هو التقسيم هنا انت اصلا هو التقسيم هنا ممكن عليه ملاحظه صح يعني ممكن حتى يقف قبل الوالدات باعتبار ان هو يتكلم في الرضاعه اصلا ممكن التوجيه لها دعوه بالطلاق طب ما هو قبل ذلك برضه كان ممكن يتصل به. يقول رحمه الله: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. لاحظ هنا ان في ايتين فيهم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. يقول الاجل يطلق للمده ولمنتهاها. كلمه الاجل تطلق على المده نفسها وتطلق على اخرها فيتقال فلان بلغ اجله فاجل الدين بلغ اجل الدين باعتبار ان هو يعني اما كلمه اجل يعني المده كلها او اخر معاش فيه. يقول والبلوغ الوصول وقد يقال يبدو نمو على الاتساع وهو المراد هنا. ذكر هنا ان كلمه البلوغ فبلغنا نظري مهمه جدا اتساع الايتين لان فبلغنا في الايه الاولانيه معناها مختلف عن فبلغنا في الايه الثانيه. يقول البلوغ يبلغ الاجل قال البلوغ يعني الوصول بلغ الشيء اي وصل اليه. يقول وقد يقال للدنو يعني مقاربه الوصول يعني بلغنا اجلهن كلغه لسه ما اتكلمش على الايه دي بلغنا اجلهن. البلوغ ممكن تتقال على الوصول ان هم ايه انهت الاجل خلصت ايه ما هي تطلب مسافه بلغنا اجلهن يعني خلصت العده فبلغنا اجلهن ممكن تبقى الوصول الى منتهى الشيء خلصتها يعني وممكن تبقى بمعنى الدنو يعني ايه الدنو يعني قاربت ان تنهي. يقول على الاتساع على الاتساع في الاستخدام هنا الدنو على الاتساع في الاستخدام اللغوي ليها يعني يقال بلغ الشيء يعني ايه وصل اليه او قارب ان يصل اليه. اي المعنيين المراد هنا؟ هنا بيقول وقد يقال للدنو على الاكتفاء، فهمت يعني على الاكتفاء؟ وقد يقال للدنو على الاكتفاء وهو المراد ها هنا، يعني يقول هنا في الموضع ده، هنا في الموضع ده المعنى الثاني، هنا في الموضع ده المعنى الثاني هو قاربنا الغلو. هتقول طب ايه التحكم ده؟ وليه يتحكم فيه؟ لا، وانت اذا نظرت في الايه، اذا قرات الايه ستجد ان المراد ليس المراد ان هم انهوا العده، ولكن هم قربوا يخلصوها. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف. هو ينفع هو لما هيمسكها يراجعها اثناء العده، ينفع ان هو يمسكها بعد ما العده تخلص؟ بعد العده ما تخلص هيتزوجها زواج جديد، هيروح يتقدم لها ضمن الخطاب، يروح يخطبها من اهلها، صح؟ فهنا لما يتقال فامسكوهن بمعروف او سبحوهن بمعروف، يبقى الكلام ده هو لسه في وصف مسموح له فيه ان يراجعها فيه. فيبقى المقصود هنا ب فبلغنا اجلهن، يعني قاربنا الانتهاء من العده. تعالى في الايه التاليه بالمره ناخد المعنى في الايه التاليه. وإذا طلقتم النساء، طبعا الآية الأولى الآية الأولى، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، أمسكوهن ده أمر مين؟ الأزواج، صح؟ أمر الأزواج. طب الآية الثانية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. مين فلا تعضلوهن؟ إنه ده موجه لمين؟ أولياء المرأة، أولياء المرأة، أنه لا يعضلها إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها. طيب هو إمتى أصلا حيسألوه إن هو يمنعها؟ إمتى قد يقع هذا الإعضال منه؟ لما تعدتها، لما جوزها يراجعها، الا هو اصلا، لكن بعد كده بعد انتهاء العده، ما هو ليال اللي هيجوزها، ما هو ليال اللي هيجوزها، فياتي النهي له. لما هم يتراضوا بالمعروف عاوزين يرجعوا لبعض، ياتي النهي له ان هو ايه؟ ان هو يمنعها من كده. فيبقى واذا طلقتم النساء، الايه الثانيه، واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن، فبلغن اجلهن يعني انتهينا من العده، انتهينا من العدة. يبقى الآية الأولانية فبلغنا أجلهن قاربنا انتهاء العدة، والآية الثانية فبلغنا أجلهن يعني انتهينا. وهذا الكلام، هذا الكلام من خلال النظر وقصة الآيات موضوع مش صعب. هي فبلغنا ممكن تستخدم في اللغة كده وتستخدم في اللغة كده. لاحظ هنا أن الكلمة، أن الكلمة في القرآن ممكن يختلف المراد بها حسب سياق الآيات. فأنت ممكن تفتح كتاب في غريب القرآن، كتب غريب القرآن، معاني كلمات القرآن، فهتلاقي كلمة بمعنى، تفتح المعجم ممكن تلاقي المعنى مختلف، عشان كده ما ينفعش ترجع للمعجم على طول، لأن غريب القرآن مش بس المعنى اللغوي، ده في روافد اخرى في الناتج ده، منها النظر لسياق الايات. بمعنى انك دلوقتي لو فتحت كتاب في غريب القران وبيقول معاني كلمات الايه دي ومعاني كلمات الايه دي، فلما يجي في الايه وانا فبلغنا اجلهن، يقول ايه؟ قاربنا بلوغ الاجل، او قاربنا الانتهاء من العده. ويجي في الآية اللي بعدها يقول فبلغنا أجلهن، يعني انتهى عدتهن. تقول طب هو إيه الفرق؟ محتاج تبص في الآية فتفهم ما الفرق. واضح كده؟ فهنا ما يحصلش إيه؟ ما نتلخبطش في المعنى. هنا يقول وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، قال الأجل يطلق للمدة ولمنتهاها والبلوغ، الوصول وقد يقال للجنوب على الاتساع وهو المراد ها هنا يجب هذا هو المعنى النفسي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف قال راجعوهن من غير ضرار أو سامحوهن وممكن حد يراجع بضرار أيوه لو هو عاوز يضرها فيجي يسيبها لغاية آخر وقت يروح إيه يراجعها يروح مستني يروح مطلقها هو ممكن حد يفعل ذلك يفعل هذه المراجعة من باب الإضرار بالمرأة. فهذا الحق الذي أباحه الله عز وجل له أمر الله سبحانه وتعالى أمر الله سبحانه وتعالى فيه إذا أمسك أن يكون ذلك بيه أن يكون ذلك بالمعروف فأمسكوهن بمعروف قال راجعوهن من غير ضرار أو سفحوهن بمعروف قال أو خلوهن لتنقضي عدتهن من غير تطويل قال وهذا إعادة لبعض ما سبق بالاهتمام به المعنى إيه؟ المعنى قريب منه مرة معنا منذ قليل في آيات سابقة ولا تمسكوهن ضرارا قال لا تراجعوهن إرادة إضرارهن كما سبق ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال لتظلموهن بالتطويل والإلجاء إلى الافتداء وهو عين الضرر. لا هي مش بتساوي نفس المعنى هو ممكن يفهم منها لكن النص على النهي عن الإمساك ضررا في تأكيد لهذا المعنى. أنت تقصد إن الأمر بالإمساك بالمعروف يفهم منه بالمفهوم المخالفة إيه؟ إن هو لا يمسك إيه؟ للإضرار، ولكن لما ينص يأتي النص على هذا النهي فده فيه التأكيد والتغليظ على هذا النهي. قال لتعتدوا لتظلموهن بالتطويل إن هو يراجعها لذلك أو الإلجاء إلى الابتداء إن هو بيضغط عليها حتى تفسدها مسافة الفعل قال وهو عين الضرر ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه قال بتعريضها للعقاب. بص بقى من يفعل ذلك اللي هو هيمسك المرأة ضرارا ويعتدي هو ظلمها صح ولا لا؟ هو ظلمها ولكن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه الظلم وقع عليه هو لأن هو اللي أوجب على نفسه العقاب. الله سبحانه وتعالى رحمه وبين له الحلال والحرام ويحذره منه فهو بعد النهي ده كله جاي يظلم الناس يوجب على نفسه العقاب فيكون بذلك فقد ظلم نفسه وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقع الآيات وسطوة الآيات على النفوس مختلفة عن أي وعظ آخر يعني إذا فعل زوج هذا الفعل فقيل له قرئ عليه نهي الله سبحانه وتعالى عن هذا الفعل قال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ويركز كده ويسمع ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أنت دلوقتي تؤذي نفسك أنت أيها الفاعل تؤذي نفسك أنت أوجبت على أن هو فاكر نفسه أن هو إن الموضوع في إيده ويتجبر ويطغى وينتقم هو بذلك قد ظلم نفسه. قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. أقول كان الرجل يطلق أو يعتق أو ينكح فيقول كنت لاعبا يعني بيهزر يعني فيهزر في نكاح يهزر في عتق يهزر في طلاق ويقول كنت لاعبا قال فنزلت هذه الآية ولا تتخذوا آيات الله هزوا. طبعا هو الآية ممكن تفهم على عمومها اتخاذ آيات الله سبحانه وتعالى كل آيات الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا آيات الله هزوا والآية في هذا السياق ألصق بالكلام على الطلاق ولا تتخذوا آيات الله هزوا هذا حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى لا تتخذوه هزوا. ما هو اللي بيعمل كده الله سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى شرع لنا ان الطلاق مرة تان والأحكام المتعلقة بالرجعة والأحكام المتعلقة، هو يعبد بذلك ويستغل ويقول يبقى انا هستنى كده خلاص، يبقى انا اطلقها في الوقت الفلاني وبعد كده اجي في الوقت الفلاني. هذه احكام الله سبحانه وتعالى. اللي يجي يحاول يؤذي الناس بالاحكام الشرعيه ويتلاعب بالاحكام الشرعيه، هذا من اتخاذ ايات الله هزوا، ويدخل فيها المزاح بالطلاق، ان واحد يهزر بالطلاق. وعلى فكره المزاح بالطلاق يعني ممكن نوسع الكلام في المزاح بالطلاق. في ناس احيانا يجي مثلا لما يذكر الطلاق يروح اي كلمه ثانيه على وزن الطلاق، يقول مثلا عليا كذا، يقول كلمه اخرى بدل كلمه ايه، بدل كلمه الطلاق. الطلاق دين في شرع الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش حد ينزع ويهزر وهو يذكر شيء من ايات الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا ده موجود ده ايه وان كان انا بتكلم طبعا من حاجه الحالف بالطلاق وغيره، انما كان على مسائل احيانا اللعب، انما كان في مسائل اللعب ان هو مثلا ايه هو بيذكر كلمه ايه على وزن الطلاق. من ذلك ايضا احيانا بعض الناس، واحد يبقى مش متجوز، واحد مش متجوز يقول مثلا عليا الطلاق، هو مثلا الموضوع بهزار، هذا من اتخاذ ايات الله هزوا، لان دي شعيره، ده دين، الطلاق ده دين، له احكام، نزل فيه ايات، ما ينفعش نهزر فيه. ايه ده؟ طب انتوا النكد اللي انتوا فيه ده والنكد، لا الهزار بره الكلام في ايات الله وفي احكام الشرع. ولا تتخذوا ايات الله هزوا، المعنى عام في اتخاذ ايات الله هزوا، والسياق اقرب شيء في السياق الكلام على الطلاق. وبالنظر في اسباب النزول هنلاقي ان الموضوع برضه كان متعلق به من يطلق لاعبا او ما كانوا يفعلونه فيه النكاح وهكذا. واذكروا نعمة الله عليكم، قال التي منها الهداية، وما أنزل عليكم من الكتاب، قال القرآن، والحكمة السنة، وقيل مواعظ القرآن، قال أفردهما بالذكر لشرفهما. أفردهما هما دي عائدة عليه، عائدة على الكتاب والحكمة، عائدة على الكتاب والحكمة. ليه بيقول أفردهما بالذكر؟ لأنهما داخلتان في نعمة الله عليكم، صح؟ واذكروا نعمة الله عليكم، ومن هذه النعمة نزول الكتاب والحكمة، صح ولا لا؟ فكان ممكن حد يقول يكفي ذكر، يعني الأولاني عم الثاني، هذا من باب عطف الخاص على العام، هذا من باب عطف الخاص على العام. واذكروا نعمة الله عليكم هي داخل فيها إنزال الكتاب والحكمة، ولكن لما يذكر خاص يعطى الخاص بعد العام يدل على شرف هذا الخاص. وهذا تكرر معنا في أكثر من موضع قبل ذلك في السورة وكثير في القرآن، عطف الخاص على العام، عطف الخاص على مين؟ من الموضع واحد من المثلث واحد بس. لسه ما وصلناش، بس هي صح. حافظوا كل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما الصلاة الوسطى من ايه؟ من الصلوات. فعطفت عطف الخاص على العام بشرفها وعظمتها، وان كان هذا ايه؟ لتحضير مستقبلها. ايه تاني طيب؟ مما سبق؟ وما انفقتم؟ لسه جاي. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، وجبريل ومكان من الملائكة، صح؟ عطف خاص على العام، تجعل فيها ما يفسد فيها ويفسد الدماء. طب ما هو سفك الدماء من ايه؟ من الإفساد، ولكن خص بالذكر عظمته وخطورته. طبعا الحكمة مش شرط كل موضع تفصل بان هي السنة، ولكن بحسب الموضع. يعني هنا هو الحكمة، الحكمة أصلها من هي عارفين لما بيقال الحاكم أو حكم، مادة حكم من المنع، فالحاكم يمنع وقوع الظلم، يمنع وقوع خلاف الحق المفترض ان يحكم بين الناس. حتى لما بيتقال على حد حكيم، يعني ايه فلان حكيم؟ عنده ما يمنعه عن رذائل الامور. الحكيم عنده ما يمنعه، هو اصلا من الحكمه والعقل ان الانسان يكون عنده شيء يمنعه، هو اصلا العقل. عارفين العقال؟ ايه العقال؟ العقال اللي بتربط بيه البعير. فالعقل كانك انت العقل يحجزك عن ان تقع في رذائل الامور وسفاسف الامور. فهي الحكمه شيء يمنع الانسان، يمنع الانسان عن الوقوع فيه الخطا. لذلك بقى الحكمه ممكن تفسر في مواضع من هي القران، السنه، النبوه، الفهم في الدين، الى غير ذلك بحسب الموضوع. مثلا هنا وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه، هنا مش هتقول الحكمه النبوه مثلا، مش هتقول الحكمه النبوه. فلما تاتي مقارنه مثلا مع الكتاب فقد يفسرها بعض المفسرين من هي السنه. وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به، قال بما انزل. ليه بيقول بما انزل؟ يعظكم به. ممكن تقول طيب وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم بهما، مش هما كتاب وحكمه، يعظكم بهما. فهنا الضمير عائد على معنى ما انزل، يعظكم بما انزل، فيشمل الكتاب والحكمه. واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم، قال تاكيد وتهديد. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قال أي قضت عدتهن، خلاص هذا الفرق بينها وبين الآية السابقة، فلا تعبدوهن، قال لا تمنعوهن أيها الأولياء. وقيل الضمير للناس كلهم، أي لا يوجد فيما بينهم هذا الأمر. وهذا لا بأس به، يعني لا تعبدوهن أيها الناس، ما تمنعهمش أيها الناس أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وأولى لو حد قال الناس كلهم، أولى من يدخل في ذلك اللي هو الولي. أكثر حد واضح فيه إن هو إيه؟ إن هو له الحق المباشر في التزويج أو كده. وهذه الآية مما استدل به على اشتراط الولي في الزواج. يعني هو دلوقتي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبروهن أن ينكحن زوجهن. طب ما لو هو أصلا الولي ده مش شرط، ولي المرأة مش شرط في الجواز، طب لو عاوز تتجوز هو إيه علاقته؟ يعني ليه يعطيها أصلا؟ هو ملوش دخل في الموضوع. فهذه الآية مما استدل به على اشتراط الولي في الزواج. طبعا في أدلة أخرى من السنة، بس أنا بتكلم على إيه؟ يعني على هذه الآية بخصوصية. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن، يقول أي الذين كانوا أزواجا لهن. وهذا واضح في المعنى أن هذا باعتبار ما كان، فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن. طب إزاي ينكحن أزواجهن؟ هم أزواجهم، إزاي يتجوزوا أزواجهم؟ لا، ما أزواجهن باعتبار ما سبق، كان جوزها وطلقها وانقضت العدة، جاي بقى دلوقتي عاوز يتجوزها وهي موافقه وهو عاوز يتجوزها. فيا ايها الولي لا تمنع هذا الزواج، فلا تعبروهن ان ينكحن ازواجهن اللي كانوا ازواجكم يعني اذا تراضوا بينهم بالمعروف. يقول نزلت في اخت معقل ابن يسار رضي الله عنه، طلقها زوجها فلما انقضت عدتها جاء يخطبها، فمعقل منع ان يتزوجها. يعني هو كان معقل بن يسار عنده اخت جوزها طلقها وانقضت العده، جم بقى الخطاب يخطبوها وجا منهم مين؟ جوزها اللي كان جوزها قبل كده، فمنعه من ذلك. ولو بصيت في الامر من الناحيه الاجتماعيه، في اكثر الاحوال لما بيحدث طلاق الرجل لما بيطلق ممكن يقعد يذكر، يعني ربما يرجع الطلاق بيحصل فيه مشاكل وضغائن، في فرقه اصلا، يعني في فرقه ومفترض الناس تتقي الله سبحانه وتعالى، ولكن باعتبار يعني اغلب ما يكون بين الناس. فهو يقول ده انا شفت وشفت وشفت، وهي تقول ده انا شفت وشفت وشفت. طيب هو في الاخر هو اللي هيتزوج، هو ملوش ولي، هو اللي هيتزوج. طيب هي بعد ما طلقت فوليها، وليها الحريص عليها سمع منها ده عمل كذا وعمل كذا وقال كذا وقال كذا، فربما يحمل في نفسه امور هي ممكن يكون عندها رصيد سابق من الحب والمواده بينها وبين جوزها، يخليها بعد ما وقت يعدي ايه تبقى راضيه ترجع. الولي مش شايف غير ايه؟ مش شايف غير الشر، مش شايف غير الشر. وهي اذا تراضوا بينهم بالمعروف هي ممكن تبقى موافقه، وهي عاوز تتزوج الراجل اللي كانت اشتكت منه عمل كذا وعمل كذا وسابني حتى العده لم يراجعني فيها وسابني كل فتره دي مش عاوزني. في شيء في القلوب يعلمه الله سبحانه وتعالى. أو يعني هو في الآخر وفي شيء في القلب، في شيء فيه هو ممكن هو يوزنها لولي بما سمع منها، وهو أصلا علاقة بين الزوجين مليانة تفاصيل كتير جدا، دي حياة كانت بينهم. فهو معقل رضي الله عنه منعها من ذلك أرضوش. وفي الحديث أنه حلف ألا يزوجها، حلف ان هم يجوزهاش، فنزلت هذه الايه: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعبروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. نقول اذا تراضوا بينهم اي الخطاب والنساء، يعني اللي هو ايه؟ ما هو دلوقتي جاي يخطب. قال وهو ظرف لا تعبروهن او لان ينكحن، يعني هو ظرف، لا ظرف يعني المعنى ولا تعبروهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، او ولا تعبروهن ايا كحن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال بالمعروف بما يعرفه الشرع. قال وهو حال عن الفاعل، حال عن الفاعل. الفاعل ده فين الفاعل ده؟ الفاعل ده في فعل تراضوا، الواو اللي استرادوا، يعني إذا تراضوا بينهم بالمعروف. بالمعروف حال إيه؟ حال حال حال ده حال ده إعراب، إعراب حال ليه؟ حال للفاعل في تراضوا. ذلك قال أي الناس، أي ناس فلا تعبروهن. النهي عن الإعذار ذلك أي النهي. قال والخطاب، استنى هنا قبل ما نكمل الكلام، أي خطاب؟ الخطاب في ذلك الكاف، لأن هو في خطاب في مخاطب دلوقتي له ذلك. طب لو كانت واحدة قال ذلك، ذلك هو ذلك تقول الخطاب. الخطاب ده هنا لمين؟ خلي بالك إن من الأول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم، طب ما ذلكم تجمع ماشية مع الجمع اللي مذكور من أول الآية، صح؟ فلا تعبروهن ذلكم، صح؟ طب هنا بقى في ذلك في النص، لا مش احنا انتهيت من الكلام على ان ذلك ده اشاره للناس. الكلام ده الضمير المخاطب ذلك، ان في ذلك وان بعدها ذلكم. ذلكم مش محتاجه تعليل لان هو اصلا المخاطب جمع، فلا تعبروهن بجمع فكان لهم ذلكم. طب ذلك هو انا بقى اتكلم على المخاطب في الحته دي اللي هنا في مفرد لسه بقى هو هيدخل كذا قول هنا. يقول والخطاب لكل أحد أو هنشوف يقول الخطاب لكل أحد أو الكاف لمجرد الخطاب دون تعيين المخاطب، أو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أنزل إليك وقلنا لك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هو هنا ذكر ثلاث معاني. المعنى الأول أقول إن الخطاب الخطاب لكل أحد، ذلك يعني كل أحد الخطاب موجه له، أو الكاف لمجرد الخطاب دون تعيين المخاطب، وده ما قاله للقول الاولاني، ده ما قاله للقول الاولاني. وده كده في لغه العرب. انت دلوقتي في الضمائر، في ضمير متكلم وفي مخاطب وغائب. في المخاطب، في المخاطب لما اقول انت يبقى انا بكلم واحد مذكر، صح؟ طب انتم جمع مذكر، طب وانت وانتم خلاص احنا عارفين. طيب لما الخطاب ياتي لمفرد غير معين، الخطاب لما ياتي لمفرد غير معين يراد به الشمول، كانك قلت انتم. يعني زي لما الخطيب واقف على المنبر ويقول ايه، قد سترك الله، عصيت الله وسترك وانعم عليك، فهل لا تبت اليه؟ هتقول طب انا قاعد قدام الخطيب دلوقتي 100 واحد، فيقول عصيتم، صح ولا لا؟ جمع. طب هو دلوقتي بيكلم مين؟ ما دام لم يعين، ما دام مفيش معين موجه ليه الخطاب، فايه؟ فايه؟ فيشمل، هيشمل جميع ايه؟ جميع السماعيه. بس انا قصدي هو مش شرط يكون هو ده المقصد، ولكن هو اذا كان المخاطب غير معين، اذا كان المخاطب غير معين، هذه مفيده جدا على فكره في مواضع القران. اضرب لك مثال بس عشان ايه الوقت ونلحق ننهي، عاوزين ننهي النهارده في التفسير. اضرب لك مثال واحد يفتح اساس في مساله ضمير المخاطب المفرد لما لا يراد به واحد بعينه. ما يقال في مثل قول الله سبحانه وتعالى ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، ولو ترى اذ وقفوا على النار، وما شابه ذلك من الايه. طيب ولو ترى، ولو ترى، طب ولو ترى مين اللي يرى؟ مين اللي موجه اليه الخطاب؟ ولو ترى ده على قول في التفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول ولو ترى ان هذا خطاب لاي احد، لو ترى ايها الانسان، اي انسان. خدناها قبل كده؟ ولو ترى الذين ظلموا. في قراءة ولو ترى الذين ظلموا، صح كده؟ ولو ترى الكلام قلته قبل كده. ولو ترى، ولو ترى، ولو ترى لما المخاطب مفرد غير معين يبقى اي حد، اي حد يشمل اي حد. فهنا يقولوا ولو ترى مثلا، ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، فيقولون ان هذا الامر من الوضوح يوم القيامه لدرجه ان اي حد ممكن يراه. ندم هؤلاء وحسره هؤلاء وانتكاس رؤوسهم، اي حد ممكن يشوفه يتقال ولو ترى، اي حد ممكن يراه. ولو ترى ان الامر من الوضوح بمكان، من الوضوح لدرجه ان اي حد ممكن يرى. واضح المعنى ده ولا مش واضح؟ فالكلمه نفسها لا اثر. ولو ترى اي انسان، اي حد سامع دلوقتي، ولو ترى انت، انت الامر واضح، سيكون واضحا جليا لجميع الناس. وزي ما ذكرت دلوقتي ان هي سبقت قبل ذلك، ولكن ربما ايه ذهبت عنا. فهنا القول الثاني رجع، يعني يرجع الى الاولين، هو في الاخر خطاب لكل احد. والقول الثالث يقول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر، ذلكم بين اولياء ان هي من اولياء بين ان هي لهؤلاء الاولياء او اي حد ممكن يكون سبب في هذا اعتاره. ذلكم قال اي ترك العبد لي، ذلك هو ذلك هي اصلا يعني اشاره لوحدها. ذلك قال ترك العبد ازكى، قال انفع لكم واخطر من دنس الاثم، والله يعلم النافع الصالح وانتم لا تعلمون للقصور علمكم. وانت هنا اذا تاملت في هذه الايه تبين حكم عظيمه في هذا الحكم. لما هذا الولي يعضل موليته خلاص ما يخليها هي تريد ان ترجع لزوجها الذي قدم لها اللي كان زوجها قدم لها وهي موافقه وهو يعطيها. إيه هو ممكن يجد الامر في نفسه يقول انت عملت كذا فيها وعملت كذا فيها، وربما يظن يقول في طيبه دي غلبانه الموافقه بعد كل ده ان هي ان هي ترجع له. فالله سبحانه وتعالى يقول ذلكم ازكى لكم واطهر. هذا اطهر، اطهر لمين؟ اطهر للثلاثه، للولي وللزوج والزوجة. لان هو دلوقتي لو هو بيميل ليها وهي بتميل ليه وانت منعتهم هتوجد في قلوبهم اولا ميل ممكن يؤدي بهم لمحرم، وبرضه ازكى واطهر لقلبك انت، لان انت لما هتمنع وتلاقيها نفسها ترجع له فربما يقع في قلبي كريمه تقول هو في ايه؟ هو انت بتكلميه ولا ايه؟ هو انتوا في بينكم حاجه ولا ايه؟ فهذا اطهر لقلبك هتقوم يتجوزه. ذلكم ازكى لكم واطهر. ثم تنظر في ختام الايه والله يعلم وانتم لا تعلمون. الامام الطبري رحمه الله له كلام رائع في تفسير هذه الايه، يعني اللي عنده وقت يحب يتوسع يقرا كلام الامام الطبري في هذه الايه يقول والله يعلم وانتم لا تعلمون. طبعا حاولوا دراسات طبعا لما تقراوا الكلام نفسه كلام نفيس وغالي جدا يعني. والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما هو الحكم ده ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. الله يعلم ما في نفس هذا الرجل وما في نفسها. ممكن من حاجات هي ما تقدرش تصرح بها ليه؟ لوليها. يعني ممكن تبقى هي بتحبه بالفعل عصر ذلك. فالله يعلم ما في قلبه وما في قلبها وانت ايها الولي لا تعلم. المعنى اللي اشرت فيه منذ قليل ان هو اصلا ممكن يعرف المشاكل ولا. فهي اذا وافقت اذعن لامر الله سبحانه وتعالى لانك لا تعلم، لان الذي شرع هذا الحكم يعلم ما في القلوب وانت لا تعلم ما في القلوب. فتسلم، فتسلم لامر الله سبحانه وتعالى. الانسان لما يقرا مثل هذه الايات ويتدبر هذه الحكم اللي وردت في الايه تخليه يذعن مسلما، يعني يكون مسلم للامر. وانا علشان انا ما اعرفش هم موافقين، انا عشان ده انا ما اعرفش، لاني اريد ان يكون ذلك ازكى لي واطهر وازكى لها وازكى له. فيكون تنفيذ الامر او الانتهاء عن الاعضال يصاحب تسليم ورضا بامر الله سبحانه وتعالى. ساعتها الانسان يتمنى انه يتخلص من حبوب النفس والرغبه في انتقام ومستحيل ابدا حتى مناخير في الارض مستحيل. لا، لما يقرا هذه الايات بهذه الخاتمه الامر يجعله عندما ينفذ الامر له ويفعله بطمانينه وتسليم ورضا نفسه. المرأة ان هي ترجع لجوزها بدون بقى موقف الولي لو هو وقف وخلاص مش موقف. لازم يحكم فيها، لازم يوصي فيها حد، لازم يوصي فيها حد. بس برضه لما في حال الولي طبعا. بس هو ان اعضلها ووفيت بان هي الولايه سافرت عنها تنتقل الولي بعدين. طب ما فيش اولياء، خلاص يبقى ولياها احد الصالحين. لكن لازم يكون في ولي. لا اعتقد من اهل اللي بعده. قوله تعالى والوالدات يرضعن، قال لفظه خبر ومعناه امر على سبيل الاستحسان. يعني هذا خبر، الوالدات بيرضع اولادهم سنه، ولكن هذا الخبر المراد به الامر، امر للوالدات ان يرضعن حولين. هذا خبر يراد به الامر. قال على سبيل الاستحسان، من آياتي بعد كده ان هو ممكن ايه ان هم يقللوا عن الحولين اذا وقع ايه موافقه من الوالده. والوالدات يرضعن اولادهن حولين، قال سنتين كاملين، قال تحديدا لا تقريبا. ايه تحديدا لا تقريبا؟ ايه فايده كلمه كاملين؟ والوالدات يرضعن اولادهن حولين، فحولين محتمله ايه؟ ممكن حد يقول لي قرب الحولين، فلما تيجي كلمه كاملين فهي دلت على ان المقصود الحولين ايه بالضبط؟ زي قبل كده لما تكلمنا في فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. لمن أراد قال أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال فعلم أن أقصى مدتها سنتين ولا اعتبار بالرضاعة بعدهما. يعني إيه أقصى الرضاعة سنتين؟ يعني لو واحدة رضعت ابنها بعد سنتين عليها الذنب، لا ليس هذا هو المقصود، ولكن الرضاعة التي يترتب عليها حكم شرعي الرضاعة اللي في السنتين. لكن لو نفترض مثلا واحدة رضعت طفل عنده سنتين ونص، ثلاث سنين، أربع سنين، هذه الرضاعة لا تترتب عليها أحكامها من التحريم مش من الرضاعة. وهذه متعلقة بمسألة هي مسألة رضاعة، ولكن متعلقة بمسألة اللي هو بعد سنتين، مسألة رضاعة كبير، رضاعة كبير، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. يقول ولا اعتبار بالرضاعة بعدهما، وعليه السلف، وأنه يجوز أن ينقص عنهما. وعلى المولود له أي الأب، وعبر عنه بهذه العبارة إشارة إلى جهة وجوب المؤمن عليه. هذه الآية كل كلمة فيها غير الحكم الشرعي لا ظلال وتوحي بشيء في المعنى. يعني أنت الآن ربما إذا سمعت على المولود له، ترى إيه اللي المولود له ده؟ طب مش هي أمه برضه؟ مش هي مولود لها؟ صح ولا لا؟ إن هو ده أبوه ودي أمه، وعلى المولود له، فربما يقع في خاطر من لا يفهم السياق وما ينتبهش للسياق، يعني بيتصفح كده ولا يفهم طريقة الكلام العربي. يقولوا على المولود له، طب والمرأة دي يعني مجرد واحدة خلفت وخلاص وتبقى ولدت للأب، ما هو مولود لها. عبر عنه بالمولود له لأن دلوقتي هيتقال واجب عليه متعلق به. هنا هيتقال واجب عليه متعلق به. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيتقال مولود له. طيب بعد كده لما تيجي تقرأ في الآية لا تضر والدة بولدها، ما هنا تقال عليها والدة، بس هي هنا عاوزة تضر بولدها فتدفع الولد عنها، واحدة مطلقة طبعا، تدفع الولد عنها بغرض إضرار الأب، فيتقال لها لا تضر والدة عشان تفتكر إن هي ده ابنك، ده ابنك يتزوجي الولد عشان تضر أبوه، ده ابنك، لا تضر والدة بولديها، فساعتها إيه؟ أضيف لها ولا مولود له بولد، اللي بعدها ولا مولود له بولد، هو بقى اللي عاوز يضرها، هياخد مثلا ياخد منها العين، ولا مولود له بولد، انت برضه يعني ساعتها انت ايه؟ انت اذا فعلت ذلك هذا ولد، ما ينفعش تعمل معاه كده، ما ينفعش تقول ايه يعني الصوره. فتلاقي ان كل عباره إيه؟ انت هتوصل المولود له هو الاب، والوالده هي الام. طيب لما يعبر عن الأب مرة بيه، لما يعبر عن الأب بعيد عن الآية، بالأب، بالزوج، بالمولود له، طب ويعبر عن الأم بالزوجة أو الزوج، ومن فعل الزوجة على المرأة، يعبر عن الأم بالزوج ويعبر عنها بالأم، يعبر عنها بالمولود لها، طب ما تقول بكلهم زي بعض، ما هو أنا منحتها من هي كده، لماذا عبر عنه؟ لماذا عرف هنا بالكلمة دي؟ ولماذا عرف هنا بالكلمة دي؟ حسب العلاقة المفروض بالظبط كده، بالظبط كده، لا تضر والدة بولدها، أصلاً هي لما تسمع هذه الآية تسمع والدة بولدها، بإذن بتضر دي حد. هو هنا ربما وهي بتنهى عن هذا الضرر لو قال لها إيه؟ إن هو لا تضر المولود له، ما هو مولود له، لا هو ده ابنك، واضح المعنى ولا لا؟ فهو هنا يقول، هو هنا بيقول ليه التعريف لهذه العبارة؟ وعلى المولود له أي أب، قال وعبر عنه بهذه العبارة إشارة إلى جهة وجوب المؤمن عليه، ليه هو يجب عليه المؤونة؟ ليه هو يجب عليه إن هو هيوقف دلوقتي؟ لأنه الذي ولد له. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، أي على والد الطفل نفقة أمه المطلقة. هذه الآية في المطلقات. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، رزق مين؟ رزق المرضع المرضع المطلقة. فهو طلقها وهي بترضع ابنه، وهي بترضع عليه رزقهن ويديها نفقة مقابل الإرضاع والكسوة بالمعروف. واضح يعني ايه هي مطلقة؟ طيب إيه؟ على خلاف بين اهل العلم، بعضهم يقول ان هذا عام في جميع النساء. طبعا انتم مش عايزين عام في جميع النساء، يعني المرأة ان المرأة يعني بعض اهل العلم يقول لي ان المرأة المرضع يحق لها ان هي يكون لها ايه؟ اجرة، هو اللي يتجوزها يعني تاخذ اجرة من ايه؟ من زوجها. بعضهم يقول لا، هذا فيه طبعا انت القول الثاني ده سيبه دلوقتي خالص. هو اصلا مثل هذه الامور يعني ايه؟ اذا وقع العرف بين الناس وتعامل الناس بمكارم الاخلاق وكده ايه؟ حتى لو حد يليق بقول الاخر يعني يترك الناس يتعاملون به. حسبوا مثلا طب ده ابني وانا برضعه هو ايه اللي اخد اجره عليه؟ لو في واحده عملت كده سبب خير جميل، لازم الكرم والسماح. طيب ولكن هنا نقول اي على والد الطفل نفقة أمه المطلقة مدة الإرضاع بالمعروف. قال حسب ما يراه الحاكم وهو يقدر، يعني إيه؟ ساعتها هو الذي يحكم، الذي يحكم اللي هيحكم في الموضوع هو يروح إيه؟ يبقى ده المقدار قد كذا، هينظر في المثل وينظر في قدرته إلى ونحو ذلك. لا تكلف نفس إلا وسعها. قال تعليل للتقييد بالمعروف ولإيجاب المهم. وهذا معنى جميل جدا، اللي هو ده معنى جميل جدا. لا تكلف نفس الا وسعها. خلي بالك دي قاعده قرانيه، يعني حتى بعيد عن الكلام عن الرضاعه وعن الطلاق، دي قاعده قرانيه. لا تكلف نفس الا وسعها. لا تكلف نفس الا وسعها فيها تعليل للنفقه اللي واجبه عليه المعروف، لان هو لا تكلف نفس الا وسعها فما يطلبش منه حاجه فوق طاقته. طيب وتعليل هو ليه وجب عليه شيء؟ لان هي المرأة المطلقة دي ما هي محتاجة، فلا تكلف الا وسعها، فيوجب على اللي طلقها اللي هو ابو الولد ان هو يدفع. لا تكلف نفس الا وسعها تعليل، هي ليه وجبت وليه اتحددت؟ واضحة مش واضحة؟ هي ليه وجبت؟ علشان هي الثانية دي الام اللي بترضع، لا تكلف الا وسعها. طيب وتعليل هو ليه قيد الامر بالمعروف ما يفتحش عليه هو يكون فوق طاقته لانه لا تكلف نفسه الا وسعها. خدت بالك ان الحكم اوله هو ليه الحكم اصلا شرع وليه قيد الاثنين تعليلهم واحد، ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. لا تضر والده بولدها، قال بان تدفعه عن نفسها لمضره ابيه بتربيته بل عليها إرضاعه. طب هي ينفع تدفع ولدها لغير الضرر؟ ينفع تدفع ولدها لغير الضرر، ينفع تعطيه لأبيه، بس لا تقصد بذلك الضرر. لو قصدت الضرر يحرم. وبعض أهل العلم يقول أن هذا الدفع إنما يجوز لها في غير الضرر بعد ما تغسل لبن الأول، اللي هو اللبن اللي في الأول اللي هو يحتاجه إيه؟ يحتاجه الطفل أكثر من غيره. ولا مولود له أي أب بولده بأن ينزع عنها إضرارا لها ولا تضار إلى آخره تفصيل لما قبله. يعني إيه تفصيل لما قبله؟ ما قبله ما قبله وعلى المولود له هو من أول آية والوالدات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. تفهمت منها بقى المعنى هو هذا ايه؟ ده تأكيد وذكر بعض الصور شفتوا بقى مما سبق، هي بقى ما تضرش وهو ايه؟ لا يضر. قال وعلى الوارث، قال عطف على وعلى المولود له وما بينهما تعليل معترض. فين على المولود له وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف. فبيقول بعد ذلك كلمه بالمعروف ده كانه جمله اعتراضيه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك. واللي كان في النص اعتراض في تعليق هذا الحكم زي ما اشرنا. طيب مين الوارث ده؟ وعلى الوارث مثل ذلك. انا عندي هنا مسالتين. المساله الاولانيه هو مين الوارث؟ ادي سؤال. المسألة الثانية مثل ذلك، ذلك اللي هو ايه؟ يبقى مين الوارث اللي عليه شيء عاوزين نعرف ايه هو؟ فأولا الوارث. تقول وعلى وارث الأب، وذكر كذا قول، قال وعلى وارث الأب وهو الصبي نفسه. اللي هو وارث الأب اللي هو الصبي نفسه، قال وعلى وارث الأب وهو الصبي نفسه. فإن إذا مات له فنؤن مرضعته من ماله، من مال الصبي اللي ورث عن أبوه إن كان له مال، وإلا تجبر الأم، يعني أو فيها إيه؟ مال هو يعني ساعتها إيه يقدر. يبقى هنا ذكر قوله إنه على الوارث يعني الصبي نفسه مثل ذلك. مات الأب المختلط، يعني هو هذا الأب طلق، يعني هو طلق وعنده ابن بيرضع ثم مات. طب هو لما كان عنده ابن بيرضع كان عليه النفقة والكسوة، مات. طب مين اللي هيدفع النفقة والكسوة؟ الوارث. مين الوارث؟ ذكر القول الأولاني إن من مال الصبي نفسه. القول الثاني يقول أو المراد وارث الطفل، يعني إن مات الأب يجبر جميع ورثة الطفل على فرض موته، يعني ورثة الطفل من طفل نفسه. لو الطفل ده مات هو مين ينفع مين اللي يورثه؟ حسب كده ما هو يتقال لو الطفل ده مات مين اللي هينفع يورثه؟ اللي ينفع يورثه باعتبار ايه؟ باعتبار ان هو لو مات هم هينتفعوا بشيء، فيبقى هو لان يبقى في حق متعلق بيه هم اللي يدفعوا. واضحه؟ طيب وعلى الوارث القول الثاني يقول او المراد وارث الطفل، يعني ان مات الاب يجبر جميع ورثه الطفل على فرض موته عصبه كانوا او غيرهم على نفقة مرضعته. ثالث قول يقول أو يجبر وارث الطفل المحرم منه بحيث لا يجوز النكاح بينهما على تقدير أن يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى لا الجميع. إيه القول ده؟ يعني بيقول لا، هو مش أي وارث، مش الورثة كلهم، يعني هنعتبر أن الطفل ده مات، الورثة كلهم، ده القول الثاني، الورثة كلهم هيدفعوا إيه؟ هيدفعوا النفقة بتاعت هذه المرضعة، النفقة والكسوة بتاعت المرضعة. القول اللي بعديه أخص شوية بيقول لا ده مش كلهم، ده بعض الورثة. أنهي ورثة؟ طبعا هذا لو اعتبار فقهي، لكن أنا بوضح المعنى بس دلوقتي. مين الورثة دول؟ الوارث اللي لو أنثى هو ذكر أصلا، هو ذكر، ولكن لو هو كان أنثى في نفس المرتبة بتاعته، لو كان أنثى يبقى يحرم الزواج بينهما. فيبقى نوع معين من إيه؟ بعض الورثة. والقول الرابع عصبات الطفل، ودول بعض الورثة بس. يعني كأن القول الأولاني، القول الأولاني الصبي نفسه، والقول الثاني ورثة الصبي، ورثة الصبي ممكن نقسمها ثلاثة، إما الورثة كلهم، إما صنف معين، إما صنف معين أخص. ده الوارث وعلى الوارث. طيب من ذلك قلت لكم المسألة الثانية، بقى المسألة الثانية هو إيه اللي على الوارث؟ هو إيه اللي على الوارث؟ يقول مثل ذلك، يقول مثل ما على والده من الإنفاق وعدم الإضرار، أو المراد عدم الإضرار فقط لا الإنفاق. هنا في حاجتين بيتقالوا دلوقتي كانوا على الوارث. الحاجه الاولانيه النفقه، صح؟ والحاجه الثانيه ان هو لا يضره ولا مولود له ولا ايه. فدول حاجتين. إيه لو بصينا للي قبلها على طول، لو بصينا للي قبلها على طول وعلى الوارث مثل ذلك، لو بصيت على اللي قبلها على طول اقرب حاجه ايه؟ الكلام على الاضرار ولا الكلام على النفقه؟ ازاي الاضرار لا تضر والدكم بولديها ولا مولود له بولده على الوارث، هو يبقى على طول. فاللي قال الإضرار بيقول على الوارث مثل ذلك مثل الإشارة للقرين، ده الإضرار لكن النفقة غير واجبة عليه، وعلى الوارث ألا يضر. خلاص. طيب واللي يقول على الوارث النفقة كأنه بص للموضوع الأساسي أصلا في الآية، الآية أصلا مش بتتكلم عن الإضرار بالخصوص، وإن كان الإضرار زي ما ذكر إنه كأنه اعتراض، كأنه جملة اعتراضية، الكلام على الإضرار كأنه جاي جملة اعتراضية، فكأنه نظر الآية كلها. فأنا عندي كده احتمالين في النظر. القولين اللي ذكرهم دي بقى، القول الأولاني جمع الاثنين مع بعض، والقول الثاني ذكر واحدة فيهم بس. هل هذا يترتب عليه شيء؟ يترتب عليه طبعا حكم فقهي. ايه الحكم الفقهي اللي هيترتب عليه؟ الوارث عليه النفقه ولا معلوش النفقه؟ الوارث عليه النفقه ولا معلوش النفقه؟ فالقول الاولاني جمع بين الاحتمالين، خد بالك ان هو مش ذكر احتمال اولاني واحتمال ثاني، لا هو ذكر القول الاولاني جمع بين احتمالين، وهذا عليه الجمهور المفسرين، ده عليه الجمهور المفسرين. والقول الثاني خد الاقرب بس اللي هو ايه؟ اللي هو الإضرار. فإن أراد قال أي الأبوان فصالا، قال فطاما، الفصال اللي هو الفطام هما هيوقفوا الرضاعة، فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطاما صادرا عن تراض منهما وتشاور، قال بينهما قبل الحولين، يعني قبل ما السنتين يعدوا، لو عاوزين يخطبوا الولد، لو عاوزين يفطموا الولد قبل السنتين بتشاور بينهم وبالتراضي بينهم هما الاثنين، فلا جناح عليهما في ذلك، ولا يجوز لواحد منهما ان يستبد في الفطام، يعني لا يجوز ليه ان هو ياخذ القرار لوحده، ولا يجوز لها ان هي تاخذ القرار لوحدها. وهنا تتامل رحمه الله سبحانه وتعالى بخلقه، الله ارحم بهذا الولد من ابيه وامه، اللي ممكن لما يحصل مشاكل راح اختمه بقى وخلاص، او هو يقول لا انا عاوز اوقف كده عشان ما يفضلش يديها نفقه، انا حد له هوقف رضاعه هنختمه بدري. الله سبحانه وتعالى كتل لهذا الولد، وهذا الولد ده يدري لسه اصلا ما بيعقلش، كتل لهذا الولد حقا ان هو ياخد الرضاعه سنتين، والسنتين ما يقلوش الا بالاجماع بين الوالدين، لان الاب والام الاثنين يوافقوا، لكن هي تاخد قرار لوحدها ما ينفعش، الاب ياخد قرار لوحده، وهذا لمصلحه مين؟ انت لو تاملتها هي مصلحه الولد، هي مصلحه الولد. فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم، يقول وان اردتم ان تسترضعوا المراضع، يعني تطلبون مرضعه، تطلبون مرضع ليه؟ أولادكم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى المراضع ما آتيتم، أي أردتم إيتاءه، يعني أجرته، هذا معنى، معنى آخر، إذا سلمتم إلى الأمهات أجرتهن بقدر ما أرضعن بالمعروف. يعني إن أردتم أن تدفعوا أولادكم لمرضعة، عاوز تدفع ولدك للمراضع، فلا جناح عليكم بشرط اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. فذكر فيها احتمالين، والايه تشمل الاثنين، اذا سلمتم للمرضعه اجرتها بالمعروف، واذا سلمتم للام اللي رضعت وهي دلوقتي الولد هيروح للمرضعه اجرتها على ايه؟ على من ارضعت، اذا سلمت. فالايه لفظها عن وعمي عمه المعنى يعني، قال بالمعروف بالوجه المتعارف شرعا ومروءه، ونفي الجناح مقيد بالتسليم، لا لانه شرط جواز الاسترضاع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو اذا سلمتم مش شرط في جواز الاسترضاع، بمعنى يعني لو دفع الولد بمرضعه وهيديها وجرتها بعدين، هو هنا مش شرط لجواز هذا الفعل، مش شرط لجواز هذا الفعل ان هو يسلمها الاجره في الاول. وكذلك بالنسبه للاسترضاع مش هيتقال الاسترضاع حرام لو هو كان تاخر على ايه؟ لو تاخر على الام اللي ارضعت، ولكن إذا سلمتم دي متعلقة بنفي الإثم مش متعلقة بشرط الاسترضاع. فيقول هنا ونفي الجناح مقيد بالتسليم لا لأنه شرط جواز الاسترضاع بل إرشاد إلى أن الأكثر ثوابا أن يكون الاسترضاع مقرونا بتسليم ما يعطي المرضع ما يعطي المرضعة للمرأة يعني هي المفعول به. قال فشبه ما هو من شرائط الأولوية بما هو من شرائط الصحة يعني كأن في نوع من المبالغة إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف وسط مش شرط صحة مش شرط صحة الاسترضاع ولكن إيه؟ هذا التعديل دل على إيه؟ دل على المبالغة فيه دل على المبالغة في هذا الأمر قال فاستعيرت له العبارة مبالغة واتقوا الله في محافظة حدوده واعلموا أن الله بما تعملون بصير قال حث وتهديد حث من الحث واعلموا أن الله بما تعملون بصير إذا علمت أن الله بما تعملون بصير فهذا حث إن أنت تفعل ما يحبه الله ويرضاه تترك ما نهى الله عنه تحسن العمل طول ما أنت بتقرأ دلوقتي شيء بالمعروف بالمعروف الله بصير بذلك فيجازيك أحسن الجزاء إن أنت أحسنت في هذا العمل وتهديد للي هيخالف وتهديد للي هيتحايل وتهديد للي يسر في نفسه شيء والله سبحانه وتعالى أعلم بما في نفسه إنه أعلم أن الله بما تعملون بصير بصير يعني بصير تؤد بالصفة البصر لله سبحانه وتعالى ولكن هذا له لوازم ولما تأتي وأعلم أن الله بما تعملون بصير بعد هذه الأحكام عشان تأخذ منك هو بصير فيعلم ما تعمل هو بصير فيحصي عليك ما تعمل هو بصير فيحاسبك على ما عملت. نتوقف هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.